حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اوعدك انك تبقى ترد ونفسك قال عليك تزعل. فريق الاحلام الدخلويه. انت بحثك اي كار ممنوع من اي مداخله. مش كيف تعرف وكله عارف انا رب الروح للشغلة. اللي جاي يقولك قوله بقولك العو اعمل لك دخله. النبي يا ام الجار وتسقى في حلو ابنك عروسه الدخله. انا نوم العجم جايبه مسي وبقول ما بقتش اسامي. انا نوم العجم انا بحدد نفسي وسط كتيبه من اخصى. احمد جزاوي اسد يا جراوي انا من شارع العوامي. احمد جزاوي يا عجماوي جزاوي الدم الحامي. يابس على ارض في ايد الفرد يا اردى تطلع عالشجر. غاب الاسد الكلب وفجر والعين فلقت يابا الحجر. زمن الرجالة بينطرد ودع الناس وانا اصبح مرض. تفاحة بتقول له يا حاحا انت راجل لكن حاحا بيعترض. بتعلي الريل نط السور ومزملن صروف تلعب ساعة النار. المشاهد جايبها للمرشدين خطوط فودافون وقران. اوعى يغرك بس الطقمايه ولا كوتشايه ولا ساعة. وتفكرني عمي بتعب ويجيلك قلب الدس. انا يلا بتكلم ابسط واطي لكن تنكشني هتتفاجئ. هتلاقي مني الضرب مفاجئ وانا بضرب في الوش وبقى متحدة وعاملة مشاكل. مش كل زميلي من مسك عدة يعمل أسامة بن لادن. الشاب اتحبس ده خلاه بس يطلع يعمل عكباوي ويقول انا ملبوس ومخاوي ومحدش يجي قدامي. لكن احنا زميلي ما اتحبسناش علشان جدعان وبنتعامل. كله قصادنا يشد فرامل. احنا لا من شارع العوامي. احنا لا من شارع العوامي. انا ابويا قلسني اتحالك يا ابني بحالك وقت ولا خالك سندل ولا تنحني. وبنيت انا نفسي بنفسي عشان كده الناس بتحبني. وفي حكاية اسمي تخلص عشاني من غير ولا جنة. عجمة وعجمة وانا غاوي وهاوى سني مطاوي وزفرها ودماغي في العالم طيرها وبحب الناس وبقدرها. انما عالسكة تيجي تموت يا صديقي يا اما تتضرب. تخلص من غير قعدة عرب برجولة مش بكبرها. زلزال يعني الاساس والله تقريب. هنا فرحة العجموية العجم يابا قعدة سواري. احمد جزاوي فرحان من قلبه وهيولع شمارية. ومحمد الجزاوي فرحته طلعت على المرية. ده عرسنا من اللبان من البصل ما جابتش جبان. الجنتل ده صلاح اوسكار واوسكار اخويا الجنتل مان. الجنتل ده صلاح اوسكار يلا لو توقف جنبه الدان. احمد جزاوي ده القائد اصيع محترمات يا فائد. احمد جزاوي في العجمي متصيط انه رقم واحد. احمد جزاوي بيقول انا عمرها عليا مراحل. مزاد برجولة مرسوسة ده في الرجولة يوزن ويساوي. المثل ابو العروسة مثل مثل اخويا محمد جزاوي، مثل ابو العروسة، مثل اخويا محمد جزاوي. جوه العصافرة في شاب جدع من طوب الارض اتحار، المغامر اكا المغامر لو زعلته شن لحار، المغامر اكا المغامر كله بيجو قدامه ستار. واحد لا يعامل دولة ويعري كابل الحالة، المثل عم العتاولة عالم تاني جوه العالم، المثل سوسته فارس الرجوله سوسته ده جدع بني ادم، المثل سوسته فارس الرجوله سوسته ده جدع بني ادم. راس الدنيا بشاتي انت حارس مليان سودا، اتفشى مع السيطره، اتفشى مع المثل بعوده، اتفشى مع مدام موجود ما بتلاقي شخص ما موجوده، بتلاقي شخص ما بتجري كاسر عين الاخصى، المثل باسم المتصيط الفيخ ما في عزام، مود الجار ده الزعيم طيب لكن فعراكو غشيم، المثل مود الجار يعني الاداره يعني التنظيم، حمو الشعره ده ارجى الراجل، حمو الشعره لقلب الفاقر، الشعره ناليه مشاكل يابا فيها اروح تتاخر، ابو سليم القلب الميت في ابو سليم المتصيط، اخصمه لو يمنا كشيته تتعور ولازم تتخيط، سيدي بشر شارع القاهره تعوج بقك انك توحشنا، الرايق نور الترابي ضربته بتموت مشيشنا، ويا رب فك الدقيقه عمر البوري والله يوحشنا، حبش انا ابو الناس بتحبه يا رب اصحى يقولوا ده طالع، طلب العم الرجاله بس الحديد والله مش جدع، العصافره دي طيور مسافره بس الجدع لازم يتخدع، سيزون نوبي باب الكلام كلكو خدتلا منه السكه، حبو صبحي ده شبح الاحلام واي شبح تاني عالدكه، اسلام حزين حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم، والمسعى الدنيا بحلاوي يا رب كلنا نزور مكه.